قالوا كونوا هودا ونصارى تهتدوا قد الملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأسباط وموت موسى وعيسى وموت النبي من ربنا لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكم الله وهو السميع العليم صبغة الله ونحسن الله صبغة ونحن له عابدون تحادونا في الله وربنا ربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عند الله والله غافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.